قام أحد الأصدقاء بإرسال أحد العمال في العمل بأن يأتي له بغداء، وأعطاه ثمن الغداء وكان 7 ريال. فلما أحضر العامل الغداء وجده أكثر مما طلب، أي أن ثمنه 16 ريال. فقام بالأكل دون أن يتصرف في ذلك على أنه صاحب المطعم هو الذي أخطأ، فهل يعطي صاحب المطعم الفرق في الزيادة؟ هذا في التفصيل، إن كان العامل تبرع بالزيادة لصاحبه فهذا على العامل ولا بأس يتبرع بالزيادة، أما إن كان أخطأ غلط غلط صاحب المطعم أعطاه ما هو 16 وهو غلطان، فالواجب أن يعطى الزيادة التي غلط فيها، الواجب على الآكل أن يعطيه الزيادة. فإذا كان فيه طعام 7 و8 وطعام 16 وأعطاه الطعام المعروف أنه 16 فعليه يكمل يعطيه ما زاد، لأن غلطه لا يحل له طعامه. أما إذا كان متبرع صاحب المطعم أو العامل المتبرع فلا بأس.